فضيلتكم في كلمة الحاكم المستبدل، ومن هو أول من قال بها، ومن هي أول جماعة قالت بها، وما حكم الشرع فماذا في ذلك؟ ايش الكلمة الثانية؟ الحاكم ايش؟ كلمة الحاكم المستبدل. ايش؟ الحاكم ايش؟ المستبدل. المستبدل يعني لحكم الله عز وجل، شرع الله. البديل يعني. حاكم مستبدل. يعني الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله. المستبدل حكم الله يعني السؤال إذن الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله. على هذا أتم السؤال نشوف. ما رأي فضيلتكم في كلمة الحاكم المستبدل، ومن هو أول من قال بها، أو من هي أول جماعة قالت بها، وما حكم الشرع في ذلك؟ ما أعرف هذا. ليش هل هناك شخص مسلم يقول بجواز عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا ما يجرؤ مسلم أن يقول ذلك حتى يتعين وحتى نتمكن نحن من تحديد أول من قال بذلك. أنا هذا السؤال لأول مرة يرد علي. الأسئلة السابقة ترددت كثيرا وسمعناها وناقشنا فيها أصحابها وأعداءها وإلى آخره. أما هذا السؤال الأخير لا وجه له من الصواب أبدا. لو كان السؤال ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله لكان هناك مجال واسع للجواب عليه. أما من هو أول قائل بالحاكم المستبدل؟ أنت فهمت هذا السؤال؟ نعم أنا فاهم على كلامه. كويس، اشرح لنا هذا السؤال بلغتك الخاصة. نعم. ما المقصود بها؟ الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، استبدل شرع يعني، او استبدل اشياء وضعية من عنده بخلاف ما شرع الله عز وجل. فهذا الحاكم هل يستحق الخروج عليه او لا؟ يعني هذا المقصود من السؤال. شو الفائدة من معرفة اول من استبدل الى صحة تعبير؟ نعم هو عاوز يعرف يعني مين قال، اي جماعة او مين قال هذا الكلام يعني. ما ندري، لأن هذا الاستبدال لا يتصور أن يكون له ابتداء، لأن الشر يأتي رويدا رويدا. نحن نعلم مثلا أن الخلفاء الراشدين حكموا بالإسلام بحذافيره، أما الحكام الذين جاءوا من بعده وهم بنو أمية مثلا فليسوا كلهم سواء من حيث الحكم بالإسلام من كل جوانبه. فنحن نعلم مثلا من التاريخ الإسلامي الصحيح أن أفضل حاكم بل خليفة في بني أمية هو عمر بن عبد العزيز، لكن من كان قبله ومن جاء بعده لم يكونوا مثله في الحكم بالإسلام، وإنما كانوا يحكمون بالإسلام إلى حد كبير ويتساهلون بتطبيق الإسلام في بعض جوانبه. وأكبر مثال أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة وتزوج بزوجته فاطمة، وأنا نسيت هي كانت بنت أحد الملوك الأمويين، فكانت ثرية وكانت غنية جدا، فعاد أموالها كلها إلى بيت مال المسلمين. لما؟ لأن هذه الأموال جاءتها بطريق غير شرعي من والدها وعمها وإلى آخره. فإذا الخروج عن الحكم بما أنزل الله ما جاء طفرة واحدة، وإنما جاء بالتدرج. ولا نعلم أحدا من المسلمين أعلن هكذا أنه أنا لا أرضى بحكم الله دينا وإنما بالقوانين الأرضية الوضعية. وباختصار أقول لا فائدة من تحديد أول من يصدق فيه قول الله عز وجل الذي قاله في حق اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما ندري من هو أول من سن هذه السنة السيئة في تبني القوانين الأرضية وإيثارها.